ولا ظهره. لما يجي ينام يعمل ايه؟ يسكت وينام هو ساكت. رضي الله عن مسروق. ثم يكبر ويخر لله ساجدا غير رافع يديه، ما يرفعش ايديه. ليه؟ لان اليدين تنحطان للسجود كما ينحط الوجه، فعبودية الوجه النزول وعبودية اليد النزول، فاغنى ذلك عن رفعهما، ولذلك لم يشرع رفعهما عند رفع الرأس من السجود، لانهما يرفعان معه كما يوضعان معه. وشرع السجود على اكمل الهيئة وابلغها في العبودية واهمها لسائر الاعضاء، بحيث يأخذ كل جزء من البدن بحظه من العبودية. بيقول لك وانت ساجد، عايزين الناس اللي بتتحرك ورا دي تسكن شوي عشان تسمع عن السجود وتعرف كيف تسجد. والاخوات اللي عم السجود، السجود واخوتاه سر الصلاة، ركنها الاعظم، خاتمة الركعة، ما قبله من تكبيرة الاحرام وتلاوة القرآن والركوع والرفع منه والنزول، كل هذا كالمقدمات والاعداد وتهيئة القلب للسجود. فالسجود سر الصلاة، فهو شبه طواف الإفاضة في الحج، فإنه مقصود الحج ومحل الدخول على الله وزيارته، وما قبله كالمقدمات له. ولهذا أقرب ما يكون العبد من ربه ووسه، فاسجد واختلف. وأفضل الأحوال للعبد حال يكون فيها أقرب إلى الله. ولهذا كان الدعاء في هذا المحل أقرب إلى الإجابة. في السجود يا شباب يأخذ كل عضو من أعضاء البدن حظه من العبودية. الإيدين محطوطة في الأرض، مضمومة الأصابع، متجهة للقبلة، الرأس خاشعة، الجبهة في الأرض، الأنف في الأرض، العينين لا ترى إلا الأرض، الخد قريب من الأرض، الفم، الشفتين قريبتين من الأرض، الصدر والقلب قريب من الأرض، البطن متدلي إلى الأرض، الركبتين على الأرض، الأصابع الرجلين مضمومة ومتجهة إلى القبلة على الأرض. كل جزء من أجزاء الجسم أخذ حظه من العبودية. ولما خلق الله العبد من الأرض كان جديرا بألا يخرج عن أصله، بل يرجع إلى أصله إذا تقاضاه الطبع والنفس بالخروج عنه. فإن العبد لو ترك لطبعه ودواعي نفسه لتكبر وأشر وخرج عن أصله الذي خلق منه، ولوثب على حق ربه من الكبرياء والعظمة، فنازع الله فأمر بالسجود ليخضع. انزل للأرض ثاني. عشان كده الرسول بيصف الوضع ده بيقول ايه صلى الله عليه وسلم، تفل مرة في يده ثم وضع فيها اصبعه وقال: يقول الله عبدي أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، مثل هذا التفل، خلقت من مثل هذا، من مهين مهين، أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا قوي ظهرك واشتد أمرك مشيت بين بردين لك وللأرض منك وإيد